بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على صلاة الوتر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جميع أجزاء الليل، ثم فصلت هذا المجمل فقالت: من أوله وأوسطه وآخره، يعني من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر الليل، وانتهى وتره إلى السحر. والسحر هو ما قبل طلوع الفجر. فدل هذا الحديث على جواز الوتر في جميع أجزاء الليل، ولكن قولها رضي الله عنها من كل الليل هذا عام أريد به الخاص، وهو ما بعد صلاة العشاء، وليس المراد من كل الليل يعني من غروب الشمس، لأن وقت الوتر إنما يدخل بعد صلاة العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فهذا الحديث يدل على جواز الوتر في جميع أجزاء الليل من أوله ومن وسطه ومن آخره. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا أي صيروا آخر صلاتكم بالليل وترا، يعني اختموا صلاة الليل بالوتر. وهذا أعني ختم صلاة الليل بالوتر من السنن المشروعة، ولكن إذا كان الإنسان يطمع أن يقوم في آخر الليل فإنه يجعل وتره في آخر الليل، وإن كان يخشى ألا يستيقظ في آخر الليل وأن ينام ففي هذه الحال يوتر في أول الليل. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لما كان يتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشده أن يوتر قبل أن ينام، فقال رضي الله عنه: وأوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. ولكن لو فرض أن الإنسان أوتر أول الليل ظنًا منه أنه لن يقوم آخر الليل، ثم قدر الله وقام آخر الليل، ففي هذه الحال هل يوتر مرة ثانية أو ينقض وتره أو يصلي مثنى مثنى؟ أما الأول وهو أن يوتر مرة ثانية فهذا منهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا وتران في ليلة. ولأنه إذا أوتر أول الليل وأوتر آخر الليل لم يختم صلاته بوتر، لأن هاهنا وترين. وأما القول بأنه ينقض الوتر وذلك بأن يصلي ركعة تشفع لوتره للوتر السابق، فهذا القول ضعيف أثراً ونظراً. أما أثراً فلأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على التوقيف. وأما نظراً فلأنه لا يمكن أن يبني ركعة سابقة على ركعة لاحقة، لأن الزمن بينهما طويل وقد يكون قد انتقض وضوءه إلى غير ذلك. والصواب في هذا أنه إذا أوتر أول الليل ظنًا منه أنه لن يقوم آخر الليل فإنه إذا قام يصلي مثنى مثنى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، فلم يقل لا تصلوا بعد الوتر، بل أرشد أمته أن يجعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فعلى هذا إذا قام في آخر الليل فإنه يصلي ما قدر الله عز وجل له مثنى مثنى. أما الحديث الثالث وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة الوتر، والأمر بالصفة ليس أمراً بالموصوف، فلا يدل على وجوب الوتر. فهو كما لو قلت لك مثلاً إذا صليت الليل فأطل الصلاة، فهذا لا يدل على وجوب قيام الليل. فهذا الحديث يدل على أن منتهى صلاة الوتر هو طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الوتر. فلو فرض أن شخصاً أخر الوتر طمعاً وظناً منه أنه سيقوم في آخر الليل، وقدر الله عز وجل أن طلع الفجر وهو لم يوتر، ففي هذه الحال لا يوتر، وإنما يقضيه من النهار شفعاً. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة مثنى مثنى. فإذا كان من عادة الإنسان أنه يوتر بثلاث أو يصلي من الليل 3 ركعات فإنه يصلي من النهار 4 بسلامين، وإن كان من عادته أنه يوتر بـ5 فإنه يصلي من النهار 6 يسلم من كل 2 ركعة وهكذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.